الله نعيم. وبعد انتهينا في المرة السابقة إلى الحديث عن نشأة علم أصول الفقه وتاريخ تطوره، وذكرنا أن علم أصول الفقه موجود منذ أن وجد الفقه، وأشرنا إلى وجود قواعد وأدلة في أصول الفقه في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة وفي كلام التابعين. ثم ذكرنا أن بداية التدوين كانت في عهد الإمام الشافعي حين كتب كتابه الرسالة. الآن نبدأ ملخص للكلام على نشأة علم أصول الفقه وتاريخه. نقول علم أصول الفقه موجود كعلم منذ عهده صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب والسنة قواعد أصولية وأدلة أصولية، وكان صلى الله عليه وسلم ربما بين لأصحابه مستندا أصوليا لبعض الأحكام. طبعا الأساس مش هنطول في ذكر الأمثلة، هنكتب إشارات وكل واحد يتذكر، يعني يفتح قوس كده ويكتب إيه، فدين الله أحق بالقضاء، اللي هو كان جوابه يعني في الإيه المرأة اللي هي سألت عن الحج عن أبيها شرطة، فكذلك إذا وضعها في الحلال، في حديث آتي أحدنا شهوته شرطة، وهذا أيضا لعله نزعه عرق، وهذا أيضا لعله نزعه عرق، يعني الحاجات دي بتبين القياس الأول وقياس العكس. طيب نكتب وقال وكتب عمر لأبي موسى وقس الأمور واعرف الأشباه، وكان سعيد بن المسيب يفتي بقاعدة المصلحة، لكن لم يكن هنالك من داعي، لكن لم يكن هنالك من داعي لتدوين هذا العلم في عهده صلى الله عليه وسلم، لوجوده بين أصحابه ينزل عليه الوحي، ويفتيهم مباشرة، وكذلك في عهد الصحابة لم يحتاجوا للتدوين لما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم لأصول الاستنباط، وسلامة لغتهم العربية. وكذلك لم يدون التابعون هذا العلم لقربهم من عهده صلى الله عليه وسلم، وخلطتهم للصحابة، فكانوا مدركين لأصول الاستنباط، وكانت لغتهم العربية، وفهمهم لقواعد اللغة في غاية القوة والسلامة كذلك، في غاية القوة والسلامة كذلك. عنوان جانبي كده: أسباب تدوين علم أصول الفقه ومتى بدأ. للتدوين سببان رئيسان الأول كثرة العجم الذين دخلوا في الإسلام بعد كثرة الفتوحات، واختلاط العرب بهم، مما أثر بعض الشيء، على اللغة العربية والسبب الثاني كثرة الخلاف والجدل بين الفقهاء بعد تبلور مدرستين هما مدرسة الرأي بالكوفة ومدرسة الحديث بالمدينة أو للسطر. فبعث الإمام عبد الرحمن ابن وهدي إلى الشافعي ليكتب له رسالة في معاني القرآن وقبول الأخبار والإجماع والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وغير ذلك، ليكون للناس قانون كلي يرجعون إليه في استنباط الأحكام تقليلا للخلاف والجدل. فأجابه الشافعي إلى ذلك احنا قلنا أن الشافعي أصلا كان مدرك للمسألة وكان يعني عنده التطلع لشيء من هذا القبيل، قلنا صدف هوى في نفسه، بعض الإخوة سألني على كلمة هوى في نفسه، أنا رغبة يعني مش المراد إيه الهوى الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، ممكن الهوى يأتي معنى إيه الرغبة كما قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام: ما أرى إلا أن الله يسارع لك في هواك. ولما قال عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام بقتل أسرى بدر وقال أبو بكر بقبول الفداء، قال عمر: فهوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فالهوى يستعمل في هذا وفي ذاك، لكن المذهول أن الإنسان يتبع هوائه يكون هو الحاكم عليه بخير أو بشر، فهذا هو المذموم. فقلنا استجاب الإمام الشافعي لذلك فكتب له ما أراد وزيادة، وكان ذلك أول مصنف في علم أصول الفقه، وهو المسمى بالرسالة. وقام الحارث ابن سريج النقال بنقله إلى عبد الرحمن ابن مهدي، ودي سبب تسميته بالنقال. ثم تتابع الناس أو تتابع العلماء بعد ذلك في الكتابة في هذا العلم، فكتب الإمام أحمد كتابه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والناسخ والمنسوخ، والعلل، هي الأحكام يعني. طيب، عنوان اللي هو رقم 6 تقريبا في المقدمات، اللي هي آخر حاجة، اللي هي طرق التصنيف في علم أصول الفقه، وأهم الكتب في كل طريقة، طرق التصنيف في علم أصول الفقه، وأهم الكتب في كل طريقة. بالنسبة للتصنيف في علم أصول الفقه، كان هنالك أكثر من طريقة في التصنيف، فجمهور العلماء أو جمهور الأصوليين كانت طريقتهم في التصنيف أنهم يضعون القاعدة ثم يحاكمون إليها الفروع الفقهية المختلفة، يعني يأخذوا جهدهم في تحرير القاعدة أولا وإثباتها، حط الأساس، متجردين عن التأثر بأي مذهب أو بأي فتوى، ثم بعد ذلك يحاكمون الفتاوى الموجودة في كتب الفقهاء إلى هذه الأصول، فما وافقها قبلوه وما خالفها رفضوه. يعني دولة الأول زي ما يقولوا قاعدوا ثم فرعوا، حط القاعدة الأول وأثبتها وما يهمكش الفقيه فلان يفتى بإيه، في قاعدة لابد أن تحرر من خلال مستندات وأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن اللغة العربية وقواعدها وأصولها إلى غير ذلك، وبعد ذلك تحاكم الفروع إلى القواعد. ولذلك غلب على هذه الطريقة يعني الجدل والبراهين والمناظرة وتمحيص الآراء، لأنه ليس بصدد إن هو بيجيب مثلا فتاوى العلماء ويقول دي تدل على القاعدة الفلانية، لا، ده بيثبت القاعدة الأول وبعد كده يناقش من خالف هذه القاعدة. لذلك كانت الكتابة يعني بهذه الطريقة فيها أي قوة، ولما تقرأها تجد قالوا وقلنا وردود وهكذا من أجل إثبات القاعدة المراد إثباتها. والطريقة الثانية دي سميت بطريقة المتكلمين أو الجمهور أو الشافعية، وفي أسباب للتسمية ده، المتكلمين لأن اللي كتبوا فيها كان لهم في علم الكلام، يعني مثلا الغزالي من أوائل ما كتب في ذلك كتاب المستصفى، والإمام الجويني كتاب البرهان، والاثنين دول أشاعرة. وبعد ذلك كتب القاضي عبد الجبار كتاب العهد في الأصول، وشرحه أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد، وهذان من المعتزلة. فلما كان هؤلاء يعني من علماء الكلام يعني تكلموا في العقائد بما يخالف عقيدة أهل السنة، وكانوا يبحثون في العقيدة بطريقة يعني المنطق بطريقة أهل الكلام، فسميت الطريقة التي اتبعوها في علم أصول الفقه بطريقة المتكلمين. سميت أيضا بطريقة الشافعية لأن أكثر وأول من كتب فيها من الشافعية، الأربعة اللي فاتوا دول كلهم شافعية، الإمام الغزالي والجويني إمام الحرمين أبو المعالي والقاضي عبد الجبار وكذلك أبو الحسين البصري، كل دول من الشافعية. وبعد ذلك اختصر هذه الكتب أيضا كانوا من الشافعية، يعني الكتب الأربعة الأساس الأمهات دهية اللي هي البرهان المستصفى والعهد والمعتمد، أتى الفخر الرازي واختصر هذه الأربعة في كتاب يعتبر من أمهات كتب الأصول ومرجع كبير جدا في علم أصول الفقه، وهو كتاب المحصول. المحصول للرازي يوم اثنين اختصروه، بعد ذلك تاج الدين الأرموي اختصر في كتاب اسمه الحاصل، وسراج الدين الأرموي اختصر في كتاب اسمه التحصيل. وأتى الإمام أو القاضي نصر الدين البيضاوي وصنع أو اقتطف متنا من المحصول وهو المسمى بمنهاج الوصول إلى علم الأصول، وأصبح هذا المتن له شأن خاص وشرح شروح عديدة من يعني أهمها شرح الإسنوي المسمى نهاية السول في شرح منهاج الوصول. كل دولة إيه؟ شافعية. برضو هذه الكتب الأربعة اللي هي كتاب البرهان وكتاب المستصفى والعهد والمعتمد جمعها أيضا في كتاب واحد، وزاد عليها الأميدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام المشهور بالأحكام. وبرضو الأحكام دي واحد اختصره اسمه ابن الحاجب في مختصر المنتهى المعروف بمختصر ابن الحاجب. فهذا أهم ما كتب على هذه الطريقة أو أول ما كتب على هذه الطريقة، والناس بعد ذلك يعني صاروا عيالا على هذه الكتب يأخذون منها فيبسطون الأسلوب أو يقتطفون ويكتبون، ولكن يرجعون إلى هذه الكتب الأمهات. يبقى إذن وسميت طريقة الجمهور لأنه كتب عليها أيضا من الحنابلة وكتب أيضا عليها من المالكية، فلهذا كانت أيضا طريقة الجمهور. الطريقة الثانية في التأليف في علم وصول الفقه طريقة الفقهاء أو الحنفية، اختلفت عن طريقة الجمهور في أنها لم تبدأ بتحرير القواعد ثم محاكمة الفروع إليها، ولكن العكس، جمعت الفروع اللي هي تعتبر فتاوى أئمة المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ومن خلال هذه الفروع المنقولة عن الأئمة نظروا إليها وعرفوا أو استنبطوا القواعد التي اعتمد عليها الأئمة في فتواهم. والله أفتوا هنا بكذا وهنا بكذا وهنا بكذا، هذا يدل على أنهم كانوا يسيرون وفق قاعدة معينة تقول كذا، يعني أخذوا القواعد من الفروع والفتاوى وليس العكس كما فعل الجمهور، وهي أن حاكموا الفتاوى والفروع إلى القواعد التي وضعت أولا. وقيل من أسباب ذلك أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة، فلذلك كان لابد أن يعني يأخذوا بآثر رجعي القواعد دهية يقولوا يا ترى هم أفتوا بهذه الصورة لأي سبب، إذن السبب كذا فالقاعدة إيه كذا، بل ربما وجدوا فتوى أو فرعا واحدا لا يستطيعون الحقه بقاعدة فجعلوا قاعدة إيه مستقلة. ولذلك قيل أن أصحاب هذه الطريقة فرعوا ثم قاعدوا، مش حطوا القواعد وبعدين إيه شافوا الفروع، لا ده الأول جمعوا الفروع وبعدين حطوا منها قواعد. ولهذا تكثر في كتبهم الاستشهادات الفقهية، بحيث لو واحد فتح الكتاب في وسطه كده وقرأ ربما ظن أن يقرأ كتاب إيه فقه لكثرة الفروع والفتاوى الفقهية الموجودة في هذه الكتب. فسميت طريقة الفقهاء لأجل هذا، لأن الفروع الفقهية كانت هي الأساس أو المرجع بالنسبة إليهم، وكثرت الاستشهادات الفقهية، بينما هذه الاستشهادات في كتب الجمهور كانت تأتي كمجرد أمثلة وبدون إكثار. وسميت بطريقة الحنفية لأن أول من كتب بها بل والذين استمروا في الكتابة عليها هم من الإيه من الحنفية. والكتب المشهورة المتقدمة التي كتبت على هذه الطريقة الأصول للإمام الكرخي الحنفي، والأصول كذلك للبزدوي، وشرحه اللي هو كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، أيضا الأصول للدبوسي، كل هذه من الكتب التي كتبها الحنفية. وكذلك هناك كتاب مشهور وهو مسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت، مسلم الثبوت لمحب العبد الشكور وشرح فواتح الرحموت للعلامة الأنصاري. هذه الكتب كتبت كلها على طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء. بعد ذلك أتى بعض المتأخرين فأراد الجمع بين الطريقتين ليحصل المميزات، فكتبوا بطريقة اهتموا فيها بتحرير القواعد كما فعل الجمهور، لكنهم مع ذلك التفتوا للفروع والفتاوى المنقولة عن أئمة الفقهاء وحاولوا ربطها بالأصول وتطبيق الأصول عليها، فسميت بطريقة المتأخرين وجمعوا فيها بين الطريقتين. وكتب مظفر الدين ابن السعادي كتابه بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والأحكام، أصول البزدوي الحنفي والأحكام اللي هي للأميدي اللي جمعت كتب الشافعية الأربعة الأولى اللي ذكرناها. وكتب أيضا الإمام الشاطبي كتابه المشهور الموافقات، وكتب الشوكاني كتابه المشهور بإرشاد الفحول. كل هذه الكتب تعتبر نموذج لكتب المتأخرين التي جمعت بين طريقة الجمهور وطريقة الفقهاء. طيب نلخص الكلام ده. طيب نكتب طرق التأليف في علم أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على في كل طريقة. يبقى أولا طريقة الجمهور، اكتب أولا طريقة الجمهور أو الشافعية أو المتكلمين أو للسطر، وسميت بذلك لأن كثيرا ممن كتبوا على كما كتب عليها جمهور المذاهب الأربعة، فكتب عليها أيضا المالكية والحنابلة، وكتب عليها أيضا المالكية والحنابلة. أو للسطر، ومن سمات هذه الطريقة، ومن سمات هذه الطريقة الاهتمام بتحرير القواعد أولا، الاهتمام بتحرير القواعد أولا، ثم محاكمة الفروع الفقهية والفتاوى إليها. الاهتمام بتحرير القواعد أولا، ثم محاكمة الفروع الفقهية والفتاوى إليها. ولذلك تميز أسلوبها بالجدل والمناظرة وتمحيص الآراء والبراهين أو للسطر، أي أن هؤلاء قعدوا ثم فرعوا، قعدوا ثم فرعوا، حطوا القواعد وبعد كده أخذوا منها الفروع أو الفتاوى، والفتاوى اللي إيه؟ اللي كانت تعارض القواعد يردوها، واللي توافق القواعد يقبلوها. طيب آخر نقطة في الكلام على الطريقة دهية، ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة واحد البرهان لإمام الحرمين الجويني، اثنين المستصفى لأبي حامد الغزالي أو الغزالي، والكتاب الثالث العهد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي، والكتاب الرابع المعتمد شرح العهد لأبي الحسين البصري أو للسطر. وقد لخص هذه الكتب الأربعة فحلاني في علم الأصول، وقد لخص هذه الكتب الأربعة فحلاني في علم الأصول، هما الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام بين قوسين الأحكام، يعني يقال عنه اختصارا الأحكام على طول. يبقى ليه الاثنين اللي لخصوا أربع كتب، الفخر الرازي في المحصول والإيه سيف الدين الأمدي في الأحكام. ثم قام باختصار المحصول تاج الدين الأرموي في الحاصل، اختصر المحصول في كتاب اسمه الايه الحاصل لتاج الدين الأرموي، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، وسراج الدين الأرموي في التحصيل. واقتطف القاضي ناصر الدين البيضاوي، واقتطف القاضي ناصر الدين البيضاوي من المحصول متنا سماه منهاج الوصول إلى علم الأصول، منهاج الوصول إلى علم الأصول. واهتم كثير من العلماء بهذا المتن، واهتم كثير من العلماء بهذا المتن وشرحه، ومن أهم شروحه نهاية السول يعني بتخفيف الهمزة عن نهاية السؤل، يعني اللي عاوز يسأل على أي حاجة هيلاقي إيه منتهى ذلك في هذا الشرح. نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإثنوي من إثنى معروف في الصعيد. نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإثنوي. طيب أول السطر: وأما الأحكام، اللي هو الكتاب بتاع الأميري، وأما الأحكام فاختصره ابن الحاجب في مختصر المنتهى المعروف بمختصر ابن الحاجب. بعد كده الطريقة الثانية، يعني في الكتابة في علم الأصول، الطريقة الثانية طريقة الفقهاء أو الحنفية. برضه هنتكلم على ثلاث نقاط سميت بذلك ليه ومميزاتها ايه وكتبها ايه. طريقة الحنفاء أو الفقهاء أو الحنفية وسميت بذلك لأن من كتبوا فيها كانوا من الحنفية ولكثرة الفروع الفقهية فيها. أول السطر: فمن أهم سماتها أنهم نظروا إلى الفروع الفقهية أولا المنقولة عن أئمتهم واستنبطوا منها القواعد الأصولية، فأخذوا القواعد من الفروع. وربما لم يجدوا لفرع قاعدة يردونه إليها فجعلوه قاعدة مستقلة. وربما كان ذلك لأن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة. وامتاز أسلوبهم بالسهولة فكان أقرب إلى أسلوب الكتب الفقهية فكان أقرب يعني الأسلوب إلى أسلوب الكتب الفقهية وهؤلاء إذن فرعوا ثم قعدوا أول السطر: ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة الأصول للكرخي، بعد كده الأصول للبزدوي، وشرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، بعد كده الأصول للدبوسي، بعده مسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشكور، وشرحه فواتح الرحموت للعلامة الأنصاري العنوان الثالث والطريقة الثالثة: طريقة المتأخرين. أول السطر: وسميت بذلك لتأخر من كتبوا فيها في الزمان عن السابقين. أو السطر وامتازت بالجمع بين الطريقتين فاهتمت بتحرير القواعد الأصولية مع النظر في نفس الوقت إلى الفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة وخدمتها هذه الفروع بربطها بالأصول وتطبيق الأصول عليها أول السطر. ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة واحد بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام احنا ذكرنا الأحكام في طريقة الشافعية وأصول البزدوي في طريقة الحنفية. في طريقة المتأخرين بقى الكتاب ده هو بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام لمظفر الدين ابن الساعاتي الكتاب الثاني الموافقات للشاطبي، والثالث إرشاد الفحول للشوكاني. طيب بذلك نكون قد انتهينا من المبادئ والمقدمات لعلم أصول الفقه، ونبدأ بإذن الله تعالى في أبواب العلم الأساسية، وقد ذكرنا أنها أربعة أبواب: الباب الأول في مباحث الحكم، والباب الثاني في الأدلة الإجمالية أو الكلية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، والباب الثالث في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الكلية اللي هيدخل فيه الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والتعارض والترجيح وغير ذلك، والباب الرابع والأخير اللي هو الاجتهاد والتقليد. فنبدأ يعني في صفحة جديدة ونكتب الباب الأول مباحث الحكم اكتب أول السطر: ويتضمن الكلام حول الحكم شرطة الحاكم شرطة المحكوم فيه بين قوسين فعل المكلف شرطة المحكوم عليه بين قوسين المكلف. هذه هي الأمور الأربعة التي سيدور عليها بإذن الله تعالى الكلام في مباحث الحكم. هنتكلم عن الحكم عند الأصوليين معناه وأقسامه، ونتحدث عن الحاكم من هو، ونتحدث عن المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف، ونتحدث عن المحكوم عليه اللي هو المكلف نفسه وهي شروطه وهي عوارض الأهلية، وبذلك يكون الكلام على مباحث الحكم قد اكتمل. فنبدأ مشيئة الله تعالى حديثنا اليوم، نكتب أولا الحكم. طيب نستمع. الحكم كأي موضوع بنتحدث عنه بنبدأ بتعريفه في اللغة والاصطلاح. الحكم في اللغة له عدة معاني، وإن كنا قد ذكرنا فيما سبق معنى الحكم في العرف العام عند أهل اللغة، وقلنا أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ده في العرف العام. لكن في عدة معاني لغوية خاصة للحكم غير هذا، لكن احنا ذكرنا المعنى في العرف العام لانه هو المرتبط به بعد ذلك تعريف الحكم الشرعي، ان هو اثبات امر الامر بحكم الشرع، وبالتالي بدأنا ندخل في في الكلام على تعريف الاحكام الشرعية لما عرفنا علم الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. لكن لا يزال في اللغة معاني اخرى للحكم، من فتح كتب اللغة سيجدوها. فمن ذلك ان من معاني الحكم القضاء، كما قال تبارك وتعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس يعني اقضي بين الناس، كذلك من معاني الحكم في اللغة المنع، المنع كما قال أبو حنيفة احكموا سفهاءكم، يعني منعوا إيه سفهاءكم، أو حكمت القوم بعضهم عن بعض، يعني منعت دول عن إيه عن دول، زي واحد بيسلك عركة حكم دول يعني منعهم، أو زي كلام العامة هو فلان ده مش حد يحكمه يعني حد إيه يمنعه أو يوقف عن حد. فإذا من معاني الحكم في اللغة أيضا المنع. من معاني الحكم في اللغة كذلك الحكمة، الحكمة كما في قوله تعالى وآتيناه الحكمة صبية، مش المراد السلطان أو الملك، لكن أتيناه الحكمة صبية يعني أتيناه الإيه الحكمة، بالإضافة إلى المعنى العرفي العام اللي ذكرناه اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه إيه عنه. ولذلك بعد كده بيقسم الحكم إلى حكم شرعي وحكم عقلي وتجريبي وحسي ولغوي كما سبق، ولن نعيد هذا الكلام لأننا ذكرناه في تعريف الفقه في الدروس السابقة. طيب هذا الحكم في الإيه في اللغة. نيجي للحكم عند الأصوليين. الحكم عند الأصوليين يعرفونه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قبل شرح الحكم هنكتبه عشان يبقى قدامكم، وإحنا بنشرح كلمة بكلمة تنظر للتعريف تستوعب الشرح، يبقى نكتب الأول تعريفه في اللغة هو القضاء كما في قوله تعالى فاحكم بين الناس، أو المنع كقولك حكمت فلانا عن كذا أي منعته، أو الحكمة كما في قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. وفي العرف العام هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب وفي اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، بالاقتضاء بالضبط أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. التعريف ده لازم يكون واحد حافظه زي اسمه، أقل شيء في علم أصول الفقه أنك تكون عارف هذا التعريف الذي أجمع عليه الجمهور أو اتفق الجمهور عليه وتجده في كافة كتب الأصول. يبقى الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نمسك بقى كلمة كلمة، خطاب الله مش كتابة، بعدين كتابة نشرح الأول. خطاب الله اللي هو الإيه القرآن وما تفرع منه أو ما دل عليه القرآن، يعني خطاب الله إما مباشرة اللي هو القرآن، ده خطاب من الله تبارك وتعالى للخلق أو للعباد مباشرة، أو بالواسطة. يبقى لما بنقول خطاب خطاب خطاب الله بنقصد الخطاب المباشر اللي هو القرآن، أو بالواسطة يعني السنة تلحق بخطاب الله بس بالواسطة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أوحى الحكمة أو السنة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أرشد الله تبارك وتعالى في كلامه وخطابه المباشر للأمة إلى حجية السنة وإلى وجوب. فإذا خطاب الله سواء مباشرة أو بالواسطة، مباشرة بالقرآن وبالواسطة بقية الأدلة الإجمالية سواء السنة أو الإجماع أو القياس، لأن هذه الأشياء كلها دلنا عليها القرآن، ومنه ما دلنا عليها السنة، والسنة برضو دلنا عليها الإيه القرآن، فرجعت سائر الأدلة إلى أنها خطاب الله تبارك وتعالى، لكن بعضها أو واحد منها بالإيه مباشرة وهو القرآن والباقي بالواسطة. يبقى إذا فهمنا دلوقتي إيه خطاب الله، يبقى سواء كانت آية أو حديث أو إجماع أو قياس فهذا كله داخل. طيب المتعلق بأفعال المكلفين، فخطابات الله كثيرة، لو أخذنا القرآن كمثال لوجدنا من خطاب الله أو من آياته ما يتعلق بأفعال المكلفين ومنه ما لا يتعلق بأفعال المكلفين، يعني في أشياء في الآيات في القرآن تتعلق بذات الله وصفات الله، فهذه لا علاقة لها بالحكم عند الايه الاصوليين، بس ممكن يكون فيها حكم عند علماء التوحيد او العقيدة، فإثبات صفة من الصفات لله ده حكم عقلي، لكن احنا هنا في اصول الايه الفقه فمالناش دعوة الا بالاحكام او بالخطابات الالهية المتعلقة بايه بافعال المكلفين، مالناش دعوة بما يتعلق بذات الله وصفات الله. وايضا لا علاقة لنا في الاصول بخطاب الله الذي يتعلق بالملائكة او يتعلق بالمخلوقات الاخرى كالجمادات كالجبال وغير ذلك، كما في قوله تعالى خلق الانسان علمه البيان او خلق السماوات والارض الى غير ذلك من خطابات الله او من ايات الله، فهذا لا يتعلق بافعال المكلفين. كذلك قد يتعلق الخطاب بالمكلف لكن ليس بفعله، والله خلقكم وما تعملون، ده كلام له علاقة بينا لكن مش متعلق بفعل من ايه من افعالنا. طيب يبقى اذا كلمة المتعلق بافعال المكلفين اخرجنا بها هذه الاشياء لتبقى افعال المكلف فقط هي التي يتعلق بها ايه علم الاصول. طيب افعال المكلفين كلمة افعال ليس المراد بها الفعل فقط، بل المراد الفعل والترك والقول، كل ذلك داخل في افعال المكلفين، لان علم اصول الفقه لا يستنبط به احكام تتعلق بالفعل فقط، في احكام تتعلق بالقول واحكام تتعلق بالايه بالترك. ولذلك قال بعض العلماء كابن عثيمين وغيره ان يعني دي طبعا التعريف المتوارث، ولذلك حتى ابن عثيمين مشى عليه، لكن يعني يقول لو ان الاولين قالوا المتعلق باعمال المكلفين لكان ذلك ايه ادق واقرب، لان كلمة عمل اشمل من كلمة فعل. العمل يدخل فيه الفعل والترك ويدخل فيه القول والفعل، فلما نقول عمل الانسان او عمل العبد يدخل في عملك اقوالك وافعالك وتروكك، فالمتعلق بأفعال المكلفين في الشرح تفسر تماما كما لو كانت المتعلق بأعمال المكلفين، فيدخل في ذلك أقوال المكلف وترك المكلف وفعل الايه المكلف. الفعل مفيهوش مشكلة ان الفعل عمل لا يحتاج الى استدلال، واما كون القول عمل والترك عمل فربما ذلك يحتاج الى ايه يحتاج الى استدلال او الى تقريب للأمر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالتناهي عن المنكر ده قول، وترك هذا التناهي ده ترك، والاثنين ربنا سماهم فعل، لبئس ما كانوا يفعلون يعني تركهم هذا القول سماهم فعل، فهم لم يتناهوا عن المنكر وتركوا هذا الايه التناهي، فأصبح الفعل والترك كلاهما ايه فعل. وكذلك لما قال الصحابة لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل في الخندق في الحفر ورأوا انفسهم لا يعملون في الحفر فقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا تركهم مشاركة الرسول عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق ايه عملا، لكنه عمل والعياذ بالله عمل مضلل ان يترك الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل وحده. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الترك عمل لأنه كف للنفس عن الفعل، الترك عمل لأنه كف للنفس عن الايه عن الفعل. وكذلك قالوا ولأننا إذا لم نجعل الترك عملا لكان الإيمان ناقصا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل وايه واعتقاد. طيب ترك الزنا وترك السرقة وترك الشرك وترك هذه الأشياء تدخل في الاعتقاد ولا العمل ولا القول؟ تدخل في العمل، ولو ما دخلناهاش يبقى الايمان ناقص، يبقى الايمان ما فيهوش ترك الفواحش ولا ترك المعاصي، وبالاجماع ترك المعاصي من الايمان. ولذلك فجميع الاصوليين او جمهور الاصوليين يقولون ان الترك عمل، وخلف في ذلك ابو هاشم الجبائي من المعتزلة، ورد ابن القيم على قوله حيث قال ان الترك نفي محض وليس بعمل، فرد ابن القيم على ذلك وقال ان الترك عمل لانه مقصود من العبد، يعني ربنا اراد منك الترك، الترك المحض ده هو مفيهوش ثواب ومش ده المقصود، وانما المقصود في الاسلام لما تؤمر بترك الزنا والسرقة والشرك ان تكون قاصدا الترك، ولذلك انما تثاب على الترك اذا كنت ممتثلا وقاصدا فيثيبك الله تبارك وتعالى. لكن واحد ترك المعصية دون قصد ده ملوش ايه ملوش ثواب، وممكن الترك ده ما يكونش مقصود من اعمال الايمان فعلا لانه ده ترك محض ما قصدش الايه الترك، لكن اذا ترك المعصية امتثالا وقصدا فانه يثاب على هذا الترك لان حصل منه فعل وهو الكف، حش نفسه كف نفسه ومنع ايه نفسه. يبقى ده متعلق بافعال الايه المكلفين، فالمراد بالافعال هنا اقوال المكلف وافعال المكلف وطرق المكلف. طيب بالاقتضاء، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء اي بالطلب، الله اقتضى منك كذا يعني طلب منك كذا، هنا هيبدا الايه اقسام الحكم تتضع. يبقى خطاب من الله تبارك وتعالى تعلق بافعالنا بالطلب، يعني طلب مننا الايه هذا الشيء، اقتضى منا هذا الشيء، بل بالاقتضاء، والاقتضاء هو الطلب، وقد يكون طلب فعل او طلب ترك، طلب فعل او طلب ايه ترك. فبذلك شمل الحكم الاوامر والنواهي، الاوامر طلب فعل والنواهي طلب ايه طلب ترك. طيب كل واحد من الاثنين ممكن يكون على سبيل الحتم والالزام او على سبيل الترجيح. فاذا كان طلب فعل على سبيل الحتم والالزام فهو الايجاب، الايجاب، وان كان طلبا للفعل على سبيل الترجيح فهو الندب او الاستحباب، وان كان طلب للترك فان كان على سبيل الحتم والالزام فهو التحريم، وان كان طلبا للترك على سبيل الترجيح فهو الكراهة. يبقى دي كلمة بالاقتضاء طلعنا منها اربع انواع من الاحكام عند الاصوليين، الايجاب والندب والتحريم والكراهة. يبقى دي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. طيب او التخيير، يعني تخيير المكلف من الفعل والايه والترك، التسوية بين الفعل والترك، يبقى دي الاباحة، الحكم الايه الخامس الاباحة. طيب او الوضع، الحاجة الثالثة في الحكم عند الاصوليين، او الوضع، يعني ايه الوضع؟ يعني ما وضعه الشارع من علامات تجعل شيئا سببا لاخر او شرطا له او مانعا منه. يبقى ده الوضع، شمل هذه الاشياء السبب والشرط والمانع. فالله تبارك وتعالى وضع بعض الاشياء لتكون سببا لاشياء، زي وضع الله تبارك وتعالى دلوك الشمس كسبب لإقامة الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فدلوك الشمس سبب لوجوب الإيه إقامة الصلاة، دلوك الشمس يعني وقت الإيه الظهر، يعني تحول الشمس وميل الشمس عن كبد السماء عن المنتصف، بدل ما الشمس فوقك على طول تبدأ تميل نحو ناحية الإيه الغرب، فميل الشمس بعد منتصف، يعني بعد وقت منتصف النهار اول ما تميل الى الغرب فهذا وقت الظهر، فيجب عليك ايه صلاة الظهر، هذا معنى اقم الصلاة لدلوك الشمس. او يضع الشارع جل وعلا شيئا شرطا لاخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يبقى شرط وجوب الايه الحج استطاعة الايه السبيل، او الوضوء شرط لصحة الصلاة مثلا. او يضع الشارع شيئا يكون مانعا لاخر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ميراث. كذلك كونك وارثا مانعا لك من الوصية، لقول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، وهكذا. يبقى اذا هذا هو تعريف الحكم عند الاصوليين، هو خطاب الله. وعرفنا خطاب الله يعني ايه، يعني المباشر او بالوسطة، يعني القرآن، وهذا هو المباشر، والأدلة الأخرى التي خطبوه بالوسطة السنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة التي اختلف فيها العلماء، منهم من قال دل عليه الكتاب والسنة، ومنهم من قال ليست بحجة ولم يدل عليها، وسيأتي الكلام عن ذلك. والمتعلق بأفعال المكلفين أي أقوالهم وأفعالهم وتركهم بالاقتضاء، يعني بالطلب، وذلك يشمل طلب الفعل وطلب الترك سواء على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الترجيح، فشمل ذلك الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، او التخيير اللي هو الاباحة، او الوضع اللي هي مجرد اسباب ليس فيها تكليف، لكن علامات ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا بحيث نقول هذا سبب وهذا شرط وهذا مانع. ويلحق بذلك ايضا ما جعله الله وصفا للعمل بالصحة او البطلان او الفساد، ما جعله الله وصفا لشيء بالصحة او البطلان او الفساد. قلنا يلحق ليه، ما حطناهوش ليه في كلمة الوضع، لوجود خلاف بين الاصوليين هل الصحة والبطلان تابعة لهذه الاحكام اللي هي احكام وضعية، مش المراد وضعية يعني من القانون، لكن اللي وضعها الشارع علامات، ولا تابعة للاحكام التكليفية الخمسة اللي فاتت اللي هي الوجوب الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة، فالصحة والبطلان تضع فين، هنا ام هنا؟ فنظرا لهذا الخلاف لكن الراجح وقول الجمهور ان الصحة والبطلان تلحق بكلمة الوضع عند دخلها تحت الوضع وليس تحت الاقتضاء ولا تحت الايه التخيير. فوصف الشيء بانه صحيح او باطل بعيد عن معنى الايجاب او التحريم او الندب او الكراهة او الاباحة، بل هي امارات ايضا واوصاف على الشيء انه صحيح او انه ايه باطل. وهناك الرخصة والعزيمة، هذه التعبيرات ايضا اختلف فيها هل هي تندرج تحت كلمة الوضع ولا تحت الاقتضاء والتخيير. والراجح ان الرخصة والعزيمة تندرج في الحكم التكليفي، لان الرخصة والعزيمة لا تخرج عن الايجاب او الندب او الاباحة. يعني مثلا اكل المضطر للميتة رخصة، لكن الرخصة هي حكمية الايه الايجاب، لان لو واحد كان هيهلك ويموت وامتنع من اكل الميتة يبقى قتل لنفسه، فيجب عليه هنا الاخذ بالايه بالرخصة، هذه رخصة ايه واجبة. فاذا الرخصة لم تأتي بحكم جديد، وقد تكون الرخصة هي تفيد الاباحة زي الجمع بين الصلاتين اذا وجدت اسبابه، هذه الرخصة لم تأتي بحكم جديد وانما هي توصيف لهذا الجمع بانه من المباحات، ولو احتاج الانسان اليه لمشقة ربما اصبح هذا الجمع مستحبا او اصبحت الرخصة مستحبة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. واحد مسافر وتعبان جدا بس بيقول لك انا عايز نصلي كل صلاة في وقتها، نقول له عندك رخصة، والله لو لم يكن في مشقة فصلاة كل فرض في وقته اولى، لكن ما دام ان في مشقة ومعك رخصة هنا ينتقل الجمع من مجرد الاباحة للاستحباب نظرا لحالتك المتعبة او نظرا لوجود المشقة في التفريق. وقصر الصلاة سنة مؤكدة، سواء قيل انه رخصة كما سماه بعض الاصوليين او قلنا انه عزيمة، في الحالتين هو سنة ايه مؤكدة فليس حكما جديدا. ولذلك قال العلماء ان العزيمة والرخصة لا تخرج عن هذه الاحكام التكليفية اللي هي الاباحة او الندب او الايجاب ونحو ذلك. فلذلك نقول اننا بنحط الرخصة والعزيمة مع الاحكام التكليفية، ونحط الصحة والبطلان مع الاحكام الايه الوضعية. طيب احنا هنتكلم على اقسام الحكم دلوقتي، وهنقول فيها اسمه ايه حكم تكليفي، ونخلط الحاجات اللي تبع التكليف لوحدها، وحكم وضعي، ونضع فيه الاشياء اللي تبع الحكم الوضعي لوحدها اللي هي السبب والشرط والمنع والصحة والايه والفساد والبطلان. لكن قبل التقسيم نلخص الاول شرح المعنى، هنكتب شرح الايه التعريف ونأجله ان شاء الله للايه المرة القادمة، شرح التعريف ونقطتين ونمليه بإذن الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.